كيف يا ابن سليم شلون؟ هنا وأنا كل الغضب الشديد لا نعبد به الأمين أصلا، لأن الغضب الشديد إذا صدر القول في حال الغضب الشديد فإنه لا عبرة به. نعم ها؟ لا هذا يضر الفصل، لأن الغضب المتوسط يتصرف يتحكم بنفسه.